الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، والحدود جمع حد، فهذا يدلنا على أن العقوبات المذكورة في هذا الكتاب أكثر من واحد، إذ أقل الجمع ثلاثة. والحدود التي سيرد الحديث عنها هي سبعة حدود كما أوردها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتسمية هذه العقوبات بالحدود بين بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين أن هذه التسمية ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من تواضع الفقهاء واصطلاحهم، فاصطلحوا على تسميتها حدودا، وهذا لبيان خطورتها، لأن الله عز وجل نهى أن يتعدى على حدوده، فأخذ من هذا الاسم الذي جعله الله عز وجل منهيا عن تعديه بالزيادة والنقصان، أخذ منه تسمية هذه العقوبات المقدرة شرعا بذلك، وهذا معنى قولهم الحدود أو الحد. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم، قوله لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، هذه صيغة استثناء من نفي، وهي تدل على الحصر، فلا يقام الحد إلا على هؤلاء الثلاثة، إلا على من توفرت فيه هذه القيود الثلاثة دون من عدا. القيد الأول أن يكون مكلفا، ومعنى التكليف هنا أي البلوغ والعقل معه. والقيد الثاني أن يكون ملتزما، أي ملتزما شرع، الملتزما أحكام شرعنا، والذي يلتزم أحكام الشرع هو المسلم والذمي معا، ويخرج من ذلك المحارب. والأمر الثالث أن يكون عالما بالتحريم، أي بتحريم الفعل، وهذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد روى ابن عساكر أن جيشا للمسلمين كان في الشام فتسامروا في الليل، فقال أحدهم: بت الليلة زانية. فقالوا: ما تقول؟ قال: هذا الذي أقوله. فأخبروا بما قال الأمير، فأراد أن يقيم عليه الحد، قال: ما علمت أن الزنا محرما إلا هذه الليلة. فأرسل الأمير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا تقم عليه الحد، لكن إن عاد فأقم، لأنه إن عاد مرة أخرى فإن عوده بعد علمه للحكم. وهذا يدلنا على أن غير العالم بتحريم هذه الجرائم التي حرمها الله عز وجل ورتب عليها هذه العقوبات، فإنه يكون معذورا في عدم إقامة الحد عليه. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. نعم، قول المصنف: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد أن يبلغ الإمام. إذا بلغت الحدود للإمام فيحرم الشفاعة فيها، ويستوي في ذلك الحدود التي شرعت لحق الله عز وجل أو لحق آدمي، أو كانت مشتركة مثل التي تكون كالسرقة، فإنها مشتركة بين حق الآدمي وحق الله عز وجل. وقبولها فالحرمة الشفاعة على الشافع، وحرمة القبول على المشفع عنده الذي يقيم الحد. وقوله: وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، هذه الجملة معناها أن الحدود يجب إقامتها ولو كان الذي يقيمها، بمعنى الذي يحكم بها أو ينفذ الحد، شريكا لمن أقيم عليه الحد في تلك المعصية، ولو شاركه في سرقة، ولو شاركه في شرب، أو غير ذلك من الجرائم التي رتبت عليها هذه الحدود، فإنه يقيمها عليه، ولا يكون ذلك عذرا في إسقاطها، ولأن إقامتها على بعض من وجبت عليه أولى من عدم إقامتها على أحد. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه. قول المصنف: ولا يقيمه، أي ولا يقيم الحد، وهذا يشمل كل الحدود، سواء كانت الحدود مشروعة لحق الله عز وجل أو مشروعة لحق آدمي كالقذف، فإن القذف مشروع لحق الآدمي، ومع ذلك لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. والمراد بنائبه النائب في القضاء أو النائب في التنفيذ، فكلاهما يسمى نائبا للإمام. وسبب منع غير الإمام ونائبه من إقامة الحدود، نقول إن السبب في ذلك لأن هذه الحدود لها شروط في إقامتها وثبوتها، ولها شروط كذلك في صفة استيفائها، ففي الحالتين معا لا بد أن يكون ذلك عن طريق الإمام أو نائبه. قال: والسيد على رقيقه، فإن السيد يقيم الحد على رقيقه، وهذا باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. وتحرم إقامته في المسجد. المساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القود فيها، فلا يستقاد في دم، ولا يفعل حد من الحدود في المساجد، لأن هذا من تكريم المساجد، فلا يجوز إقامة الحدود فيها. لكن لو أقيمت فإنها تقع موقعها، ولكن يأثم من أقامها في المسجد. وأشده جلد الزنا في القذف في الشرب في التعزير. قول المصنف وأشده، الضمير ليس عائدا للحدود، وإنما الضمير هنا عائد لأحد أنواع عقوبات الحدود، وذلك أن الحدود تارة تكون عقوبتها بالقتل، وتارة تكون بالقطع، وتارة تكون بالرجم، وتارة تكون بالصلب، وتارة تكون بالجلد. والضمير هنا عائد لصفة الجلد دون ما عداه، دون ما عداه. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن عقوبة الجلد ليست واحدة، بل إن بعضها يكون الجلد فيه والضرب أشد من بعض، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا أولا شروطا مشتركة بين جميع العقوبات إذا كانت جلدا. فهذه الشروط المشتركة بينهم، أول هذه الشروط أن يكون بصوت كما سيأتينا بعد قليل، وألا يكون المجلود مجردا، بمعنى أنه لا بد أن يكون عليه لباس عند إقامة الحد عليه، بشرط أن لا يكون ذلك اللباس مانعا من الألم، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. ومن الصفات المذكورة المتفقة في أنواع الجلد، وهي التي سنفرع عليها، قالوا صفة الجلد، وقد ذكروا أن الجلد كله الشديد منه وما كان دونه، فإنه يلزم ألا يرفع يده لحد يظهر فيه بياض إبطه، وإنما يرفع يده إلى حد لا يظهر فيه بياض الإبط، هذا هو الحد الذي يوجد فيه، وهذا هو أشد أنواع الجلد. إذن فقول المصنف أشده جلد الزنا، فإذا جلد الحاكم أو نائبه من قام عليه حد الزنا فإنه لا يجاوز بيده هذا الموضع، وهو موضع الذي لا يظهر فيه بياض إبطه، فلا يبدي إبطه ويظهر حين ذاك. قال: ثم يليه جلد القذف، لأن الزنا قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فدل على أنه أشد ما تنفذ عليه فيه عقوبة الجلد. والقذف دونه، لأن القذف لحق الآدميين، وحق الآدميين الأصل فيه الاستيفاء على كماله. قال: فالشرب، والفاء تفيد التعقيب، فأخف منه يكون الشرب، وهو حد الشرب 80 جلدة. قال: فالتعزير، فأخف أنواع الجلد التعزير، فيجعل يده دون ذلك، وعادة يجلد بالتعزير بطريقة فيها أخف ألم من غيرها. ويجب أن نعلم أنه لا يكون الجلد جلدا إلا إذا كان فيه تأليم باتفاق أهل العلم، حكاه غير واحد، فلا بد أن يكون الجلد فيه تأليم، تأليم يعني لا بد أن يكون ألم. وأما إذا لم يكن فيه تأليم، بأن كان الجلد في التعزير مثلا خفيفا جدا، أو كان على المجلود رداء من جبة، تكون جبة مثلا من صوف، أو تكون جبة من فرو ونحوه، فلا يحس بالألم ولا يكون في الجلد تأليم، فإنها غير واقعة موقعها، ولا بد حينئذ من إعادتها. ويضرب الرجل قائما بالثوب. نعم، هذه صفتان متعلقتان بجلد الرجل، فقال: ويضرب الرجل قائما. معنى قائما أي حال قيامه. لماذا يوجد قائما؟ قالوا: لكي يوزع الجلد على مواطن اللحم في جلده، من بدءا من كتفيه إلى اللحم الذي يكون في ساقيه. ولذلك فإنه يستحب عند الإقامة الحد أو الجلد التعزير أن يوزع الجلد بين لحم الجسد كله، فيكون أهون أو أقل ألما على المجلود، وهذا معنى قوله قائما. وحال قيامه فإنه كما سبق معنا لا يجرد، عن ملابسه، ولا يربط كذلك إلى جدار، ولا تغل يداه ولا غير ذلك. وقول المصنف بالسوط، المراد بالسوط هو ما يكون دون العصا، ولذلك لا يجوز الجلد بالعصا لأنها أشد ألما، وإنما يكون سوطا وسطا، ليس بحاد فيجرح ولا بلين فلا يؤلم. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. نعم، هذه المواضع من الجسد يحرم الضرب فيها قصدا، فأما الوجه والرأس فمر معنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب فيه حتى للحيوان، وأما الفرج والمقتل فلأنها مواضع من البدن تؤدي إلى تلف المجلود. وسبق معنا أنه يستحب تفريق الضرب على سائر أعضاء الجسد، وأنه يستحب كذلك أن يكون الضرب على مواضع اللحم للعظم، لأن العظم يكون مؤلما. وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم، هذه خصائص المرأة أنها تضرب جالسة بالسوط لكي لا تتكشف، وتشد عليها ثيابها بمعنى أنها تربط لكي لا يكون منها حركة فتظهر ثيابها. ومن صور شد ثيابها عليها أن تلبس من الثياب التي لا يكون فيها عند الحركة ظهور ما لا يعني يرغب بظهوره. قال وتمسك يداها لكي أيضا من كمال ستر المرأة حتى في هذه الحال. ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، والحد كفارة لذلك الذنب. يقول المصنف إنه إذا أقيم الحد على أحد يحرم بعده إيذاء بكلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يتكلموا في ماعز رضي الله عنه وفي الغامدية رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة الذين أقيم عليهم الحد، فكل من أقيم عليه الحد يحرم إيذاؤه بذلك، لأنه لا يجوز الجمع بين الحدود والتعازير، والإيذاء بالسب والشتم ونحو والتوبيخ ونحو ذلك هي تعزير كما سيأتينا بعد قليل، ولا يجمع بين الحد والتعزير. وقد قال المصنف هنا في آخر الجملة والحد كفارة لذلك الذنب، فالله عز وجل يغفر الذنب سبحانه وتعالى بإقامة الحد على ذلك العبد. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. نعم، من أقام حدا أو من أتى حدا بمعنى أنه اقترف حدا، وذلك أن لفظ الحد يطلق على الجريمة وهو الفعل، ويطلق على العقوبة كذلك، فيكون شاملا للأمرين في استخدام الفقهاء. فهنا في قوله ومن أتى حدا أي فعل الجرم الذي يوجب الحد. قال ومن أتى حدا ستر نفسه، جميع العقوبات المقدرة المحددة السنة للمسلم أن يستر نفسه وألا يفضحها، وهذا هو الأفضل، ويكتفي بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن التوبة، وهذا هو الأفضل في حقه. قال المصنف ولا يسن أن يقر به عند الحاكم، فدل ذلك على أن الأولى والأفضل في حقه أن يستر على نفسه، لكن لو أقر على نفسه بذلك أمام حاكم جاز من غير كراهة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الأولى والأفضل ألا يقر بذلك عند الحاكم. وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. يقول المصنف إنه إذا اجتمعت حدود لله عز وجل من جنس، عبر المصنف بالحدود لله عز وجل ليخرج نوعين من الحدود، الحدود التي شرعت لحق العباد وهو القذف، والحدود التي شرعت حقا مشتركا وهو السرقة. قال المصنف وإن اجتمعت حدود لله عز وجل من جنس، مثل أن يزني المرء مرات أو أن يشرب كذلك مرات ونحو ذلك، قال تداخلت. وأما من أجناس فلا، كأن يزني ويسرق فيقام عليه حد الزنا ثم يقام عليه حد السرقة بعده، حينئذ فلا تتداخل. باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحد الزنا وهو أول الحدود وأشدها، كما مر معنا في قول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والزنا هو من أشد الذنوب عند الله عز وجل، ولذا فإن له عقوبات ثلاث شديدة في الدنيا، وعقوبة أخرى في البرزخ، وعقوبة ثالثة في القيامة عندما يقوم الناس أي في اليوم الآخر. وأما في الدنيا فهو الحد، وهو من أشد العقوبات لمن وقع في هذا الذنب العظيم. والزنا ذكر أهل العلم أنه ترسم الألف فيه ممدودة ومقصورة، وكلا الوجهين صحيح، ورسمها بالقصر أي شبيهة بالياء هذه لغة قريش، ورسمها بالمد هذه لغة تميم في الرسم، والنطق فيهما سواء وكلاهما صحيح ولا شك في ذلك. قول المصنف الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، من فعل هذه الصفة نسأل الله السلامة سواء كانت في قبل أو في دبر فإنه يسمى زنا، في كلا الأمرين يسمى زنا إذا كان من آدمي كما سيأتي بعد قليل. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. نعم، بدأ المصنف في ذكر عقوبة الزاني وبين أن الزنا عقوبته تختلف باختلاف الزاني، فإما أن يكون الزاني محصنا أو أن يكون غير محصن. وقبل أن نبين ما المراد بالمحصن وما هي عقوبته لنعلم أن لفظ المحصن من الألفاظ المشتركة في كتب الفقهاء، فإن لها ثلاثة إطلاقات: تطلق في باب النكاح إطلاقا يختلف عنها في باب الزنا، ولها إطلاق ثالث في باب القذف. فأما باب النكاح فمر معنا قبل درسين أو ثلاثة أنه لا يجوز نكاح الكتابية إلا أن تكون محصنة، ومعنى كونها محصنة أي أنها عفيفة لا تفعل الزنا ولا ترضاه. وأما المحصن في باب الزنا فهو الذي سيذكره المصنف، والمحصن في باب القذف هو الذي لم يقم عليه حد أي حد الزنا قبل، وهو معروف بالعفة، فيكون الحكم مختلف بين هذه الأبواب الثلاثة. من كان محصنا وحكم بإحصانه بالتعريف الذي سيريده المصنف بعد قليل فإن عقوبته الرجم، والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل وثابت في السنة. فأما في كتاب الله عز وجل فقول الله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذه الآية وإن كانت منسوخة التلاوة إلا أنها محكمة الحكم، إذ كما تعلمون النسخ ثلاثة أنواع: نسخ تلاوة وحكم، ونسخ حكم دون التلاوة، ونسخ تلاوة دون الحكم. ومن أهل العلم من ينازع هل توجد آيات نسخت أحكامها دون تلاوتها أم لا. من أهل العلم من يقول كل ما لم بقي تلاوته فإنه محكم ولو بعض معانيه، حتى من الأحكام، حتى الوصية التي تكون إعطاء القرابات بقي الندب ونسخ الوجوب. وهذا طريقة الشيخ تقي الدين، فإنه يرى في الغالب أن القرآن لم يبقى مما لم ينسخ تلاوته شيء منسوخ الحكم. نعم قد ينسخ بعض أحكام دلالة اللفظ الواحد، لكن لا ينسخ ويرفع كل حكمه، فقد ينسخ الوجوب ويبقى الندب وهكذا. نعم، والرجم حتى الموت هذا ثابت في السنة في ثلاثة مواضع رجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من خصائص هذا الدين، بل هو موجود أيضا في شعائر أوحاها الله عز وجل لأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وصفة الرجم أنه يرجم بحجارة متوسطة لا بالكبيرة ولا بالصغيرة حتى يموت، نسأل الله السلامة. والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. نعم، هذا هو المحصن من الرجل والمرأة، وأورد المحصن ووجه الحديث لصفة الرجل، ومثله المرأة إذا كانت زوجة لرجل. قال: والمحصن أي في باب الزنا هو من وطئ زوجته. قوله من وطئ زوجته يدلنا على أنه لا يكون المرء محصنا إلا بعد الوطء، فإن لم يكن وطء بحيث وجد عقد بلا وطء فإن الزوج والزوجة لا يكونان محصنين، بل لا بد من وجود الوطء الصريح، فالدخول ليس كافيا وحده. وقوله في قبورها لا بد أن يكون الوطء صحيحا كاملا، وأما الوطء المحرم الذي يكون يعني من دبن ونحوه فلا يكون سبب إحصان. قوله بنكاح صحيح يخرج ذلك النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الفاسد وهو المختلف فيه مثل أن يكون بلا ولي أو بلا شهود ونحو ذلك. قوله وهما حران مكلفان أي حال الوطء هما حران، وبناء عليه فمن تزوج أمة فإنه لا يكون محصنا بهذا الفعل وهي كذلك، وكذلك من تزوج وهو دون البلوغ وإن كان مثله يطأ ومثلها توطأ فإنه لا يكون ذلك علامة إحصان، بل لا بد من البلوغ لأن هذا هو الكمال. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. نعم، قول المصنف وإذا زنى الحر غير المحصن، كل من اختل فيه قيد من القيود السابقة بأن لم يكن قد تزوج زواجا صحيحا إما نفي الزواج بالكلية أو نفي الزواج الصحيح بأن تزوج زواجا فاسدا فقط، أو تزوج ولم يطأ، أو كان وطؤه قبل أن يكون من المكلفين قبل البلوغ وقبل العقل، ففي هذه الحال لا يحكم بأنه محصن بل يكون غير محصن. فإن زنى جرد 100 جلدة وغرب عاما، عليه عقوبتان لا بد من الجمع بينهما. العقوبة الأولى هي أن يجلد 100 جلدة، فيجب الجلد 100 جلدة، وتقدم معنا صفة الجلد، والله عز وجل يقول في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلا بد من هذا العدد وهذا نص، فلا يصح الزيادة عليه ولا النقص منه. قوله وغرب عاما، هذا التغريب وارد في السنة، وليس هذا من باب النسخ، لأن من الأصوليين من يقول إن الزيادة على النص نسخ، فقالوا إن التغريب ليس بلازم لعدم وروده في الكتاب، ولكن نقول إن الزيادة بإثبات حكم لا يعارض ما ورد في الكتاب ليس نسخا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغريب وفعله عليه الصلاة والسلام. ومعنى التغريب هو نقل من وقع في جريمة الزنا عن بلده التي زنى بها فينقل إلى مسافة القصر، ومر معنا أن مسافة القصر هي 4 برود، هي 4 برود 16 فرسخا، وتعادل على سبيل التقريب 132 كيلومتر بقياسنا الحديث، ومر تقرير هذا معنا في كتاب الصلاة. وبناء على ذلك فإنه ينقل عن بلدته التي وقع فيها الفجور إلى هذه المسافة مدة سنة كاملة. وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. نعم، لأن إجماع الصحابة على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر. وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. نعم، الذمي إذا زنى بمسلمة فإنه يكون قد نقض العهد كما بين ذلك عمر رضي الله عنه، فحينئذ يقتل ليس حدا وإنما لنقض العهد. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، لأن الحربي ليس ملتزما أحكامنا. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. نعم، لكل واحد منهما حده، فالمحصن يقام عليه الرجم وغير المحصن يقام عليه الجلد. ومن زنى ببهيمة عزر. نعم، من زنى ببهيمة لا يقام عليه الحد وإنما يجب عليه التعزير، وهذا التعزير سببه قالوا لأن الزنا مرغوب للنفس، وأما اتيان البهيمة فهذا مذموم ومكروه ولا تقبله النفوس الكريمة، وبناء على ذلك فإن من زنى ببهيمة فإنه في هذه الحال لا يقام عليه حد الزنا، وإنما يقام عليه التعزير، يقام عليه التعزير. وأما البهيمة فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، والصواب أن هذا الحديث غير ثابت عند البيهقي، والحديث رواه البيهقي وغيره ولا يثبت، لأن هذا إتلاف للمال من غير موجب، ولكن قد يعني تترك فترة ونحو ذلك، ولكن الأصل هو ما ذكرت لكم أنه التعزير دون القتل. وشرط وجوب الحد 3. نعم، قوله وشرط وجوب الحد أي حد الزنا، الحد هنا العهدية أي الحد الذي نتكلم عنه وهو حد الزنا، وهنا الحد بمعنى العقوبة، وهنا بمعنى العقوبة. أحدها تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. هذا الحد الذي أورده المصنف هو حد الجماع، سبق معنا في ربما عشرة مواضع أو أكثر، مرت معنا في الطهارة في موجبات الغسل، ومرت معنا في أبواب النكاح في أكثر من موضع، ومر معنا في الصيام كذلك، ومر معنا في الحج وفي غيرها. وهذا معنى قوله تغيب الحشفة أي من الذكر أو قدرها، إذا كانت الحشفة متمقطوعة في قبل أو دبر، وهذا واضح، لآدمي حي، يهمنا هنا لقوله لآدمي حي، تعبير المصنف بقوله لآدمي ليشمل ذلك الذكر والأنثى، وبناء على ذلك فإن من فعل فعل قوم لوط فإن هذا وإن كان مخالفا للفطرة وتكرهها النفوس الآدمية السوية، ولم يكن معروفا في بني آدم قبل قوم لوط، فدل ذلك على أنه مكروه، بل إن الفطرة السوية لا تعرفه، وقد ذكر كثير من المؤرخين أن العرب لا يعرفون اللواط لأنهم كانوا أقرب لدين إبراهيم عليه السلام وعلى فطرته، ولذا لم يجعلوا له اسما، وإنما اشتقوه من اسم الذين فعلوه. المقصود من هذا أن هذا اللواط شذوذ، في الفطرة وانتكاس فيها، ولكن عقوبته عقوبة الزنا. وبناء على ذلك فإن كان الفاعل أو المفعول به محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. هذا فائدة قوله لآدمي. وقوله لحي لأن من وطئ ميتة لا تحرم عليه مثلا، فهذا غير مقبول في النفوس ومكروه للنفوس، ولا يكون موجبا للحد وإنما يوجب التعزير. الثاني انتفاء الشبهة. نعم، انتفاء الشبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه وثبت من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهة أو بالشبهات. والحدود تشمل الزنا وغيره. وشبهات الزنا كثيرة جدا، من أشهرها شبهتان: شبهة الفعل وشبهة العقد. فأما شبهة الفعل بأن يطأ الرجل امرأة تحرم عليه ظنا منه أنها تحل له، بأن يجد على فراشه امرأة فيقع عليها يظنها زوجته فتبين ليست زوجة له، فحينئذ نقول هذا شبهة فعل. وأما شبهة العقد بأن يعقد عقدا باطلا مجمعا على حرمته لكنه كان جاهلا حرمته، فحينئذ نقول إنه يكون كذلك. أو مثلا لنقول مثلا رجل تزوج امرأة محرما عليه وهو جاهل أن هذه المحرمية تبطل النكاح، كمن تزوج أختا محرمة عليه برضاع كأخت ونحوها. الثالث ثبوته إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة 4 رجال عدول. نعم، قال الثالث أي الثالث من شروط ثبوت الزنا ثبوته، أي لا بد أن يكون ثابتا. والثبوت للزنا لا يثبت إلا بأمرين فقط، ولا يثبت بغير هذين الأمرين أبدا. أول هذين الأمرين أن يقر على نفسه 4 مرات. وبدأ المصنف ببينة ودليل الإقرار لأنه الأقوى، ولأنه عادة لا يثبت الزنا إلا بالإقرار. ومر معنا في درس الأمس كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يعلم أن أحدا من الناس أقيم عليه حد الزنا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهده، وقد أقيم عليه الحد بناء على ثبوته بالشهادة، وإنما يقام الحد بثبوته بالإقرار. والصحابة الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد بالإقرار هما صحابيان، إنما ثبت ذلك بإقام عليهم الزنا إنما ثبت ذلك بالإقرار. وقوله بإقرار 4 مرات لا بد من أن يكون 4 مرات، لأن كل إقرار يقوم مقام شاهد، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ماعز 4 مرات، فكان يصرف وجهه عنه 4 مرات، فدلنا على أنه لا بد أن يكرره 4. قال ويستمر على إقراره، ومعنى ذلك أن من ثبت عليه الحد بإقراره لو رجع عن إقراره قبل تنفيذ الحد نقول كذلك له الرجوع ويبطل إقراره، فحينئذ يسقط الحد. وكذا إذا بدأ في الحد فذاق بعض ألمه ثم رجع عن إقراره نقول يرجع. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يقول يستحب للقاضي أو جلساء القاضي أن يلقنوا هذا المقر الحجة لكي لا يقر على نفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال لعلك قبلت لعلك لعلك وهكذا. الأمر الثاني قوله أو بشهادة 4 رجال عدول، هذه القيد الثاني وهو أن يشهد 4 رجال عدول. عندنا هنا عدد من الشروط التي لا بد من توفرها في الشهادة على الزنا لتثبت. أول هذه الشروط أن يكون الشهود 4، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه أنه لا بد من أن يشهد 4، ولم يأتوا ب4 شهداء، فلا بد من أن يكون هناك 4 شهداء. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكونوا رجالا، فلا يقبل شهادة النساء في إثبات الحدود. القيد الثالث أنه لا بد أن يشهد 4 في مجلس واحد، بمعنى أن مجلس القضاء إذا فتح فحضر 3 من الشهود فشهدوا، ثم إن 4 تأخر عن المجلس ولم يحضر إلا بعد رفع الجلسة، فنقول لا تقبل شهادة 3 بل يحدون حد القذف، والرابع إذا شهد شهد بعد ذلك فإنه يكون منفردا وحده فيقام عليه حد القذف. إذا لا بد أن يكون شهادة الأربعة معا في مجلس واحد، فإن تخلف أحدهم أي تأخر ولو قليلا حتى انقضى مجلس الحكم أي مجلس القضاء فإنه لا تقبل شهادة الأوائل، والمتأخر إذا جاء بعد ذلك لم تقبل شهادته إلا أن يأتي بمن يكون معه متمما للأربعة. هذا الشرط الثاني أو الثالث. الشرط الرابع أن من شروطهم أن يشهدوا على الفعل الصريح، بأن يشهدوا أنهم رأوا الميل رأوا بمثل الميل في المكحلة والرشا في البئر، وهذا من أصعب ما يمكن رؤيته. والأمر الخامس أو الرابع أنهم لا بد أن يشهدوا على فعل واحد، وعلى ذلك فلو شهد اثنان أنه زنى يوم السبت وشهد اثنان عدلان أنه زنى يوم الأحد، أو كلاهما شهد أنه زنى في يوم واحد ولكن في موضعين أو في بامرأتين، فنقول لا تقبل شهادة الأوائل ولا شهادة الأواخر ويقام حد القذف على جميعهم. إذن هذه أربعة شروط لا بد من توفرها في شهادة على الزنا وهي صعبة. قال المصنف فإن كان أحدهم غير عدل، هذا القيد الخامس، وهو لا بد أن يكونوا عدولا. فإن كان أحدهم غير عدل أو كان أحدهم ليس رجلا أو كان أحدهم لم يحضر مجلس الحكم وتأخر عنه أو كان أحدهم لم يشهد على الفعل الصريح وإنما شهد على حركة ونحو ذلك مما ليس صريحا في وقوع الزنا، قال المصنف حدوا للقذف أي حد الجميع كلهم حدوا، كما فعل عمر رضي الله عنه لما شهد ثلاثة وكان أحدهم قد امتنع وجاء أن أحدهم لم يشهد بالصريح وإنما شهد على فعل ليس بالصريح، فيحدوا للقذف 80 جلدة كما سيأتي. وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا. نعم، هذه صورة من فقد العدالة. يقول المصنف لو أن أربعة شهدوا أن هؤلاء أن زيدا من الناس قد زنى، فإن كانوا عدولا فإنه في هذه الحالة يقام حد الزنا على زيد، لكن إن جاء أربعة بعد ذلك فشهدوا على هؤلاء الشهود الأربعة جميعا أو شهدوا على واحد من هؤلاء الأربعة جميعا أنه زان أو أن الأربعة الجميع زناه، فإنه في هذه الحالة قال صدقوا أي صدق الشهود المتأخرون، ويترتب على تصديقهم أن الشهود الأوائل يحدون حدين، حد الزنا الذي ثبت بشهادة أربعة ويحدون كذلك حد القذف لأنهم شهدوا على الأول ولم تقبل شهادتهم. هذه المسألة نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن فقد العدالة يكون بالفسوق ومنه ثبوت الزنا عليه، فكل من ثبت زناه فإنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا حينما قلنا إنه لا بد أن يشهد الشهود الأربعة على فعل واحد قد يشهدون على أربعة أفعال في وقت واحد، فيثبت كذلك فيما لو كانوا أربعة زنوا. نعم. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. نعم، لأن الحمل قد يكون المرأة من غير وطئ، وهو الذي يسميه الفقهاء بالتحمل، وهذا التحمل الآن موجود بكثرة وهو الذي يسمى عندنا بالتلقيح الصناعي، فلا يكون الحمل دليلا على الزنا. وهذا المسألة أوردها المصنف هي التي قضى بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأظنه عثمان، أن الحمل ليس دليلا على الزنا، وإنما لابد أن يثبت بشهود أربعة أن المرأة قد زني بها أو الرجل كذلك، أو تقر المرأة أو يقر الرجل على نفسه. وأما مجرد وجود الحمل فإنه ليس دليلا على الزنا، بخلاف شرب الخمر، فسيأتينا في شرب الخمر أن بعض العلامات مؤثرة مثل القي، لكن الرائحة ليست علامة شرب، وسيأتينا إن شاء الله في محله. نعم. باب حد القذف. نعم، أورد المصنف بعد الزنا حد القذف للمناسبة، فإن القذف وصف بالزنا، فهذا الواصف بالزنا أو الشاهد بالزنا إذا لم تقبل شهادته فإنه يحد حد القذف. من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. نعم، هذا في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذكر أن الذين يرمون المحصنات قال فاجلدوهم 80 جلدة فلا بد من جلدهم 80 جلدة، وهذا إن كان حرا، وأما إن كان مملوك فإنه على النصف كما أجمع الصحابة على ذلك. وإنما يجب بشروط 9، يجب حد القذف ب9 شروط على سبيل الحصر. 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن على كقود. نعم، هذه أمور 4. أولها أن يكون بالغا، لأن من كان دون البلوغ لا تقام عليه الحدود، أو المقصود أن يكون بالغا وقتها القذف، عاقلا كذلك، مختارا، عبر المصنف بالاختيار ليخرج الإكراه، فإن من أكره على التلفظ بالقذف لا يقام عليه ذلك. قال ليس بوالد للمقذوف وإن على، لأن الأب لا يقاد بولده لا في قصاص ولا في حد، ولا في حد، فمن قذف ابنه فإنه لا يقاد بذلك. وهل يعزر أم لا، سيأتينا إن شاء الله في كتاب التعزير أن الأب لا يعزر بقذف ابنه. 5 في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. نعم، الشروط المشروطة في المقذوف وهو المرمي بالزنا 5. أولها أن يكون حرا، لأن القن ليس مكافئا للحر، فلا يقام على الحر العقوبة حينئذ حد الزنا، ولكن قد يقام عليه يعني عقوبة التعزير. وقوله مسلم، لأن غير المسلم قد يتساهل في الزنا وقد يكون دينه لا يمنع منه. عاقلا واضح كذلك، لأن فاقد العقل قد يقع منه بعض التصرفات. عفيفا عن الزنا، عبر المصنف عفيفا عن الزنا وأعرض عن التعبير بمحصن لكي لا يكون هناك اشتراك في الألفاظ، فالإحصان في باب القذف هو المراد به العفة عن الزنا. يطأ ويوطأ مثله، يطأ بأن يكون ابن 10 إن كان ذكرا، ويوطأ مثله وهي بنت 9 إن كانت أنثى. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. نعم، من قذف بنت 9 أو ابن 10 فإنه لا يحد حتى يبلغ ويطالب بالقذف، ويطالب بحد إقامة حد القذف، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه. نعم، هذا التعليل فقط من باب الفائدة، الأصل في المختصرات خلوها من التعليل، ولكن ربما بعضهم ينسى بعض المؤلفين فيذكر تعليلا، بعضها قد يكون لفائدة وبعضها قد لا تظهر فيه فائدة، ولكن قد نبحث عن فائدة في ذكر التعليل المصنف، أننا نقول أن الفائدة من هذا التعليل إثبات حكم جديد، وهو أن حد القذف لا بد أن يكون بطلب صاحبه، فإن لم يطالب صاحبه بحد القذف فإنه لا يقام. ومن قذف غير محصن عزر. نعم، هذا سبق معنا أن غير المحصن يعزر، سواء كان غير مسلم أو كان غير عفيف أو كان غير عاقل ونحو ذلك أو صبي. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. نعم، هذه الحدود الثلاث أو الحد، هذان الحدان فقط إضافة للتعزير، هي وقت وحدها تثبت بالإقرار مرة، بينما السرقة والحرابة لا بد من الإقرار مرتين، لا بد من الإقرار مرتين، وهذا يدلنا على أن ما ذكره المصنف هنا على سبيل الحصر، فلا بد من الإقرار مرة، وسنرجع إن شاء الله في الشرب كيف يكون ثبوته. قال أو بشهادة عدلين يشهدان على تلفظه بهذا الكلام. نعم. فصل. ويسقط حد القذف بأربعة، بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان. نعم، يسقط حد القذف عن القاذف الذي تلفظ بالكلام الذي فيه رمي بالزنا بأربعة أمور، إما بعفوه بأن يقول عفوت، وحيث عفى المقذوف فإنه ليس له المطالبة بإقامة حد القذف بعد ذلك، أو بتصديقه يقول صدق هذا الفعل الذي قاله أو الوصف الذي قاله صحيح، أو بإقامة البينة بأن يقيم القاذف البينة بإقرار بشهادة أربعة، يشهد هؤلاء الأربعة على أحد أمرين، إما أن يشهدوا على فعله الزنا أو يشهدوا على أنه أقر بالزنا. إذن هنا البينة المراد بها أحد أمرين، البينة الشهود على الزنا أو الشهود على الإقرار بالزنا، ولا بد أن يكون الشهود على الإقرار بالزنا 4، ومر معنا في كلام المصنف قبل حينما قلنا في قضية أنه يحضر 4، أن استحب أن يحضر 4 في ذلك الموضع عند اللعان لكي يشهدوا على إقرار المرء بنفسه بالزنا. المقصود من هذا أن البينة هي هذان الأمران، لكن أريد أن ننتبه أنه إذا شهد 4 على شخص أنه أقر على نفسه بالزنا، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ نقول لا يقام عليه الحد حتى يكرر الإقرار 4 مرات. إذن شهادتهم بالإقرار بمثابة واحد، ولا بد بعد ذلك أن يقام عليه الحد. إذن ليس لازما من الشهادة على الإقرار بالحد حد الزنا، أن لا يلزم من الإقرار من الشهادة بالإقرار على فعل الزنا أن يقام حد الزنا على ذلك المقر. والقذف الأخير اللعان ومر معنا في الدرس الماضي، والقذف حرام وواجب ومباح. نعم، هذه المسألة أريد أن أقف معها قليلا. قول المصنف والقذف حرام، هذا هو الأصل، يحرم على المرء أن يقذف غيره بالزنا ولو كان غير محصن، سواء كان قذفا لمحصن أو لغير محصن يحرم ذلك، وسيمر معنا أنه حتى غير المسلم لا يجوز رميه بذلك. فالمقصود أن القذف حرام، هذا هو الأصل. قال وواجب ومباح. متى يكون واجبا ومتى يكون مباحا؟ قالوا يكون واجبا على مشهور المذهب أتكلم حينما يكون بينهم ولد، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أظن أو الذي قبل الماضي قبل أمس أن من أراد أن ينفي ولده فعلى المشهور يجب عليه أن يقذفها بالزنا لأجل أن يلاعنها ويكون في لعانها نفي الولد، إن كنتم تذكرون درسنا قبل الأمس. وقلت لكم هناك أن المحققين وهو الذي عليه العمل أن هذا ليس بلازم إذا كان اللعان لأجل نفي الولد، أن اللعان إذا كان لأجل نفي الولد فإنه يكون حينئذ ليس لازما، لأنه ربما كان المرء غير يعني متيقن بل جازم أنها لم تزني بأن يكون ذلك بسبب وطئ شبهة مثلا أو بسبب تحمل ونحوه، تحمل لماء غيره ونحو ذلك. إذن هذا معنى الواجب. إذن الواجب هنا هو على كلام المصنف، والخلاف الذي ذكرته لك هناك يأتي معنا هنا، ونقول إنه ليس بواجب بل ليس بمشروع كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الأمر الثالث والأخير وهو قوله ومباح. متى يكون مباحا؟ إذا تيقن المرء أنه قد رأى زوجته قد وقعت في الفجور وليس بينهم ولد، فإنه حينئذ يباح له من باب المباح فقط أن يقذفها لكي تطلب بعد ذلك إقامة الحد عليه ثم يلاعنها بعد ذلك. هذا جائز بشرط أن يكون متيقنا رأى بعينيه هذا الفعل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فالمقصود من هذا أن المباح إذا تيقن ذلك، وأما من ظن وقوعها في الزنا فليس مباحا له قذفها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن من علم ذلك وتيقنه هو مباح، ولكن الأفضل هو الستر عليها وعدم قذفها بالزنا. نعم، فيحرم فيما تقدم. نعم، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهة به. نعم، هذا تقدم معنا به، وتقدم معنا توجيهها قبل قليل. ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى. نعم، هذا قلت لكم، والفراق أولى من غير قذف وهو الأولى كما ذكرت لكم قبل قليل تماما. فصل وصريح القذف يا من طيب يمكن. هذا الفصل أورد فيه المصنف صريح القذف وكنايته، وهذه الألفاظ الصريحة والكناية بعضها صريحة يعني عند الجميع يدل على ذلك، وأغلب هذه الألفاظ هي عرفية ولذلك يعني لا تحتاج إلى شرح، فلعلنا نمر عليها مرورا سريعا. الصريح القذف يا من يوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف لأمه. وكناية زنت يداك ورجلك ويدك وبدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجر يا خبيث. أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر. طيب نقف هنا. هذه الألفاظ بالذات الكنائية هذه ألفاظ عرفية، ولذلك القاضي إذا كان يقضي في الأمور الجزائية فيما يتعلق بحد القذف لا بد أن يكون عارفا بأعراف الناس، وهناك أعراف تختلف البلدان بينهم في هل هي صفة قذف أم ليست صفة قذف. فعلى سبيل المثال في بعض البلدان، وهذا مذكور في كتب الفقه، أنه إذا قال رجل لآخر يا ابن الحلال فإنها كناية في القذف، بينما في كثير من البلدان أن الوصف بذلك هو من باب الثناء على الرجل وليس من باب القذف. وذلك تختلف البلدان في قضية دلائل الألفاظ على القذف أو عدمه، وهذا مرده للأعراف الغالب. وهذا معنى قول المصنف فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حدة وإلا عزر لأنها فيها كنايات قبيحة. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد، وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحدة بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا فحد واحد. نعم، ذكر هنا المصنف صورتين لمن قذف أهل بلدة بأن قال البلدة الفلانية زناه، أو قال إن البلدة الفلانية يقعون في اللواط، فسمى أهل بلدة ووصفهم جميعا بأنهم يقعون في الزنا أو يقعون جميعا في اللواط، وكلا الأمرين يكون به القذف. بين المصنف طبعا بلدة أو جماعة بأن يقول بني فلان مثلا، أو الجماعة الذين ينتسبون لمهنة معينة، الذي يعمل في المهنة الفلانية كذا، كلهم يعني زناة أو كلهم يقعون في لواط ونحو ذلك. إذن قد يكون أهل بلدة وقد يكون جماعة ينتسبون إما لرجل أو ينتسبون لمهنة أو ينتسبون لأي أمر من الأمور التي عادة ما ينتسب الجماعات ويكونون منتسبين إليها. بين المصنف أن لها حالتين، الحالة الأولى أن لا يتصور منهم ذلك عادة، فالبلدة الكبيرة وإن وصفهم بذلك إلا أنه لا يمكن أن يقع ذلك من جميعهم، وهذا يدل عليه العادة المعروفة، ولكن قد يتصور وهي حالة الثانية أن يقع هذا الفعل وهو الزنا أو اللواط منهم بأن يكونوا قليلين محصورين مثلا أو غير ذلك مما يتعلق ضبطه بالعادة. بدأ بالحالة الأولى فقال ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، فإنه في هذه الحالة عزر ولا حد، لا يقام عليه الحد وإنما يعزر. ودليل ذلك أو معنى ذلك قالوا لأن العادة تكذبه، العادة تكذبه، ولا يتصور في العادة أن يقع جميع أهل هذه البلدة أو هؤلاء الجماعة في هذا الفجور الذي وصفهم به، وحينئذ فلا يعيرون به، لا يعير أهل البلدة الكبيرة جدا بقول رجل أن أهل هذه البلدة على هذه الصفة، لكن يعزر تعزيرا بليغا على يعني الحد الذي سيأتي تفصيله بما يكون به التعزير. الحالة الثانية قال وإن كان يتصور منهم الزنا عادة، بين المصنف أنه إن كان يتصور منهم الزنا عادة بأن يكونوا قليلين يمكن حصرهم أو نحو ذلك من الأمور العادية التي تدل على إمكان وقوع هذا الفجور منهم، فذكر المصنف صورة وسأذكر صورة أخرى. قال وقذف كل واحد بكلمة، يعني قذف قال أهل المحلة الفلانية، المحلة يعني الحي الفلاني، زناة زيد وعمر وخالد، فسمى كل واحد باسمه، وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، فلكل واحد حد، يعني يحد على سبيل الانفراد، فإن كانوا عشرة حد عشر مرات، وذلك لأن القاعدة أن القذف يتعدد بتعدد المقذوف وبتعدد لفظ القذف، وكلاهما موجود في هذه الحال، إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد اللفظ القذف فإنه يتعدد عليه الحد، وإن اختل أحد هذين الأمرين فقذف جماعة بلفظ واحد أو قذف واحدا بألفاظ متعددة فله حد واحد، ولذلك قال وإن كان إجمالا بأن قذف جماعة بكلمة واحدة يا قال يا زنا يا أهل البلدة الفلانية أو الحي الفلاني يا زنا فحد واحد. طبعا سبق معنا قبل قليل أن من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف به، وإذا كانوا جماعة إذا طالبوا جميعا أقيم الحد، وإذا طالب أحدهم أقيم كذلك، لا يلزم أن يطالب الجميع، بل حتى لو طالب واحد منهم فيقام عليه الحد كاملا. باب حد المسكر. نعم، بدأ المصنف في حد المسكر وهو بعد القذف، وسبب إراده بعد القذف ما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال علي رضي الله عنه أن الشارب إذا شرب هذا وإذا هذا قذف فيحد حد المفتري، والمفتري هو القاذف، فدل ذلك على شبهه بالقذف، ولأن عقوبة الشارب كعقوبة القاذف 80 جلدة. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. نعم، بدأ المصنف في من يجب عليه الحد، ذكر أولا قال من شرب مسكرا مائعا. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن المصنف بيّن أن الذي يثبت به الحد إنما هو المسكر المائع الذي يشرب، ومر معنا الإشارة لكلام المصنف قبل لما قال مائعا قبله، وأن الجامد لا يكون مسكرا، فيخرج من ذلك ما ذكره موسى وغيره من المتأخرين موافقة للشيخ تقي الدين أن الحشيشة تأخذ حكم المخدر ولا تأخذ حكم المسكر، وحين ذاك فنقول على قول المصنف أن من تناول الحشيش إما أكلا أو تناولها تدخينا فإنه في هذه الحالة لا يجوز 80 وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية الخاصة بالمخدرات. والذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن أن شارب الحشيش يحد حد شارب المسكر، وهذا هو القول الرواية الثانية أو القول الثاني مذهب أحمد، ولم نقل لأنها رواية لأن أصلا لم يعرف أهل هذه المناطق كما ذكر ذلك ابن بهادر الزركشي الحشيش إلا بعد القرن السابع في سنة 600 وبعد، قبلها لم تعرف في جميع لا في مصر ولا في الشام ولا في غيره من البلدان يعرف هذا الحشيش، وإنما جاءت هذه النبتة القنب يعني واردة من الهندي في القرن ربما السابع فما بعده، ولذلك لم يتكلم عنها المتقدمون وإنما المتأخرون ألحقوها بإما المخدر والمسكر، وأشرت للقاعدة وأشرت لكلام القرافي في هذه المسألة قبل درسين أو ثلاثة. المسألة الثانية في قوله مسكرا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله كيف يعرف أن هذا الشراب مسكر أو ليس بمسكر، لأنه كما نص المصنف من شرب المسكر ولو لم يسكر فإنه يقام عليه الحد، ولا يعرف ذلك إلا بالشهود الذين شهدوا على أنه شرب. كيف يعرف أن هذا المشروب مسكر أو ليس بمسكر؟ يعرف بثلاثة أمور أو أربعة سيأتينا بعد قليل. قوله أو استعط به، استعط عن طريق أنفه، أو احتقن به، والاحتقان يكون بإدخال شيء عن طريق يعني الدبر لأن هذا يصل إلى الأمعاء فحينئذ يتغذى الجسد به. قال أو أكل عجينا ملتوتا به يعني مخلوطا به ذلك المسكر فإنه يكون في معناه ولم يستحل المسكر حين ذاك، بينما لو استحال فإنه لا استحال يعني لم يبقى له أثر بالتمام فإنه حينئذ يكون غير موجب للحد، مثل بعض الأدوية والتركيبات التي تذاب في مواد كحولية ربما لو أفردت لكانت مسكرة، فنقول هذه قد استحالت بالكلية فحينئذ يجوز تناول هذه الأدوية التي قد يكون فيها نسبة كحول، وسنتكلم عن صفة الكحول القليل في الأطعمة في كلام المصنف بعد قليل. قال ولو لم يسكر، أي ولو لم يسكر متناول ذلك المشروب ونحوه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال إن كان حرا لأن الحر هو الذي يقام عليه 80 والقن دونه، أو 40 إن كان رقيقا. طبعا جلد الحر 80 هذا يدل عليه أكثر من دليل، من هذه الأدلة إجماع الصحابة الذي ذكرت لكم، فإن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة فقال علي رضي الله عنه إن شارب الخمر إذا شرب الخمر افترى أي قذف غيره فيحد حد المفتري 80، وقد ثبت ذلك في السنة، فقد جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 بالنعال، جلد 40 بالنعال، والنعل كم تكون؟ هي نعلان، فإذا عرفت أن الجلد بالنعال 40 وكل جلدة بنعلين فكان المجموع أين؟ فكان المجموع كم؟ هم ثمان، هي ثمانون، إذن فيكون قد جلد 80 جلدة، وهذا هو الظن بالصحابة رضوان الله عليهم، فليس لهم أن يزيدوا عن الحد الشرعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر علي رضي الله عنه ذلك التعليل لأنه يمكن أن يكون المسألة أكثر من دليل، لا مانع أن يكون المسألة أكثر من دليل، وأنتم تعلمون المسألة الأصولية المشهورة أن توليد الأدلة جائز، فلا إجماع على انحصار الأدلة في مسألة في دليل أو دليلين، وإنما الذي يمنع إلا في صور معينة توليد الأقوال وإحداث أقوال لم يكن لها أصل. قال بشرط كونه أي الشارب مسلما، لأن غير المسلم لا يقام عليه الحد ولو كان ذميا، إذ النصارى من طبعهم وعادتهم شرب الخمر في دينهم بعد تحريف من حرف بعد عيسى بن مريم ذلك وهو بولس. قوله مكلفا لأن من كان دون التكليف لا حد عليه مختارا غير مكره عالما أن كثيره يسكر. طبعا قول المصنف هنا مختارا يخرج في الحقيقة صورتين. الصورة الأولى المختار الذي يقابله المكره ويخرج المضطر، وليس كل مضطر للخمر يباح له شربه، وإنما المضطر لدفع غصة، وأما المضطر لدفع مهلكة عطش ونحوه فإن شربه الخمر يزيدها، وهذا ننتبه له. قوله عالما أن كثيره يسكر لأن بعض الناس قد يشرب عصيرا يظنه مباحا فيظهر بعد ذلك أنه مسكر، وهذا كثير جدا جدا جدا، كثير من الناس قد يتناول شيئا، وربما أغلبنا يعرف قصصا متعلقة في ذلك. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. نعم، من تشبه بشراب الخمر، هذا التشبه نسبي يختلف من زمان لزمان ومن موضع إلى موضع، وبناء على ذلك فإن بعض الكؤوس في بعض الأعراف لا يشرب بها إلا الخمر، لكن لو تغير العرف في بلد آخر أو عند أناس آخرين فإنه في هذه الحالة نقول ليس هذا تشبها بفعلهم. وهكذا فيما يتعلق بنوع الكؤوس وفي صفة الشرب وفي هيئة الشخص ونحو ذلك، ولا شك أن التشبه يؤثر في نفس المؤمن فيصبح هذا الفعل هينا عليه. ولنعلم أن مجرد مجاورة شارب الخمر منهي عنه، وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا بريء ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمر، فإن مجالسة من يشرب الخمر أو مشابهته في الهيئة ربما يخفف ويضعف وازع المؤمن ومانعه من شرب هذا الأمر المحرم الذي حرمه الله عز وجل. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. نعم، هذا مسألة مهمة جدا سأجعل لها مقدمة لكي نعرف المسألة. عندنا كما مر معنا قبل قليل أن المرء يقام عليه الحد إذا شرب المسكر ولو لم يسكر. كيف نعرف أن هذا الرجل قد شرب المسكر أو أنه وجب عليه حد المسكر؟ نقول بالشهود أو بالإقرار، والشهود والإقرار أو الإقرار يكون لأمور. الأمر الأول أن يشهد الشهود بأنه قد ثمل، بأنه أصبح سكرانا، وقد أطال الفقهاء في بيان معرفة من هو السكران، قيل هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، وقيل هو الذي يتخطف في مشيه فيميل في مشيه ويميد عن الأرض ولا يكون مستقرا، وذكروا أوصافا كثيرة والأخبار في ذلك، وقصة محمد بن داود الطائي الظاهري لما كان أول مجلس له سئل عن هذه المسألة قال أنه يبيح بسره المكتوم لما قيل له من السكران، وهكذا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يشهد على أنه قد شرب المسكرة. الأمر الثالث أن يشهد على أنه قد قاء المسكرة. إذن هذه 3 أشياء يشهد عليها الشهود، على سكره وشربه وقيئه. قالوا وأما رائحة المسكر فالشهادة على ثبوتها لا يثبت به الحد، لأنه ربما تمضمض به وربما شرب أو أدخل الخمر إلى فيه ثم يعني أخرجه ومر معنا، تذكرون هذه القاعدة قلت لكم تمر معنا في كثير من الأبواب، أن تجويف الفم من الظاهر وليس من الباطن، وهذا من تطبيقاتها. إذن هذه الأمور 3. الأمر الثاني والثالث قلنا أن يشرب الخمر وأن يقيء الخمر. كيف يمكن للشاهد أن يعرف أن هذا خمر أو المقر على نفسه يعرف أن هذه خمر؟ قالوا يعرف بأمور. أورد المصنف أول هذه الأمور. إذن قول المصنف ويحرم العصير، هذا هو الذي يعرف به الشراب هل هو مسكر أو ليس بمسكر. أول هذه الأمور نبدأ بما ذكره المصنف، وهو 1 أن يكون العصير مرت عليه 3 أيام ولم يطبخ، لم يجعل تحت نار، وسنتكلم عن الطبخ بعد قليل. ما هو العصير؟ هو الماء الذي نبذ فيه تمر أو نبذ فيه شعير أو نبذ فيه زبيب، وعندنا هنا هو الذي نسميه بالسوبيا، فعندنا هنا في هذه المدينة المباركة هذا هو العصير، فإن هذه إذا مرت عليها 3 أيام حرم شربها إذا مرت 3 أيام، ولذلك البلدية مشكورين يجعلون لها تاريخا لا يجاوز 3 بل أقل، ويمنع من بيعها إذا جاوزت هذه المدة. حتى وإن لم تسكر يحرم شربها، لأن العصير إذا مرت عليه 3 أيام حرم ولو لم يسكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعرف به المسكر أن هذا العصير إذا طبخ فذهب ثلثه حرم، وإذا استمر في طبخه وكان في ابتداء طبخه لم يحرم، يعني قبل أن لم يذهب ثلثه حتى ذهب ثلثاه أبح، وهذا بإجماع إباحته بعد الثلثين، يعني ثلثي الحجم، خلنا نقول هو 300 ملي، إذا طبخ حتى ذهب 100 ملي فقط منه فحينئذ يحرم، وإذا طبخ فذهب الثلثان بأن ذهب 100 ملي منه فيباح بإجماع لفعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد عقد الإمام أحمد كتابا مشهورا جدا وهو كتاب الأشربة، له كتابان، الأشربة الصغير والأشربة الكبير، والذي بين أيدينا موجود عندنا هو الأشربة الصغير فيما يظهر، وأما الكبير فلم يصلنا بعد. وقد كانت هذه الأحاديث والأخبار لم تصل أهل العراق، وأول من أظهرها في العراق في بغداد والعراق عموما والكوفة وغيره هو الإمام أحمد، ولذلك كبار فقهاء الحديث في العراق لم يكونوا يعلمون الأحاديث المتعلقة بالطبخ في النبيذ وغيره، ولذلك كان وكيع ابن الجراح إمام من أئمة الحديث وعين من أعيانهم، قد خفيت عليه هذه الأحاديث، وغيره كسفيان وغيره. إذن هذا الأمر الثاني الذي يعرف به ذلك. الأمر الثالث قالوا أن يغلي بأن يقذف بالزبد بغض النظر عن مدته وطبخه وعدمه، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير بأن يشرب من هذا المشروب شخص فيذهب عقله، فإذا ذهب عقل الأول فيحرم على الثاني أن يشرب من هذا المشروب. إذن هذه أربع علامات. لماذا أوردتها؟ لأن المصنف أورد مسألة فمن المناسب أن نذكر جميع صورها.